أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء لنفسي شيئا والأمر Oh. بسم الله الرحمن الرحيم.

فلا أقسم بالشفق فلا قلت كذا رقبة صدق الله.